للولي ولي البنت ان ياخذ منها المال؟ نعم. هل يحل له ان ياخذ من البنت المال من خطيبها؟ يبوها ياخذ مهرها. يحل له ان ياخذ ما لا يضره، لازم له شاهد. النبي عليه الصلاه والسلام قال انت ومالك لابيه. قال ان اولادكم من كسبه وان اعطيناك من كسبه. فله ان ياخذ من المهر والمال ولده ما لا يضره ولده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.